الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 13 من دروس شرح أصول السنة، ووصلنا إلى الأصل 25، وهو في بيان معنى النفاق وأنه أكبر وأصغر. هذا الأصل فيه بيان معنى النفاق وبيان أنواعه. النفاق في اللغة هو مخالفة الباطن للظاهر، وفي الشرع نوعان أكبر وأصغر. النفاق الأكبر هو أن يعتقد الكفر ويظهر الإسلام، والنفاق الأصغر هو نفاق العمل ولا يخرج من الملة. والنفاق مذموم كله، وهو مرض خطير من أمراض القلوب، والمنافق إما أن يكون خارجا من الملة أو يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. وقد بين المؤلف رحمه الله هذين النوعين من النفاق، فقال رحمه الله في النفاق الأكبر: والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية، مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنافق النفاق الأكبر كما قلنا هو أن يعتقد الكفر ويظهر الإسلام، كما قال تبارك وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وكما قال تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهو كافر يتظاهر بالإسلام. المنافق والنفاق الأكبر كافر يتظاهر بالإسلام، هو ليس مسلما أصلا، ولكنه ولغرض في نفسه يتظاهر أنه مسلم، ينطق بالشهادتين، يصلي مع المسلمين، وهو في قلبه مكذب بالإسلام. فهذا لا ينفعه النطق بالشهادتين ولا الصلاة ولا الصدقة، لأن الإيمان ليس قولا فقط، بل الإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وقد تقدم شرح هذا والحمد لله. والمنافق يتظاهر بالإسلام لأغراض في نفسه، منها إما خوفا على نفسه من القتل، أو رغبة في الغنائم، أو لإفساد الدين، أو لغير ذلك. هذه أهم غايات المنافق. هؤلاء الأصناف الثلاثة الذين ذكرتهم لك ظهروا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في العهد المدني، ولم يكن النفاق موجودا في العهد المكي، لأن المسلمين كانوا مستضعفين في مكة وليس لهم قوة ولا دولة، فلا يحتاج المشركون إلى النفاق، بل كانوا يظهرون كفرهم، بل كان كثير من المسلمين يخفي إيمانه خوفا من المشركين. فلما صار للمسلمين في المدينة دولة، وصار لهم بعد غزوة بدر شوكة وقوة، خاف بعض المشركين من إظهار كفرهم، فتظاهروا بالإسلام، وظهرت هذه الأصناف الثلاثة. منهم من تظاهر بالإسلام خوفا على نفسه من القتل، ومنهم من تظاهر بالإسلام طمعا في الغنائم، ومنهم من تظاهر بالإسلام لإفساد الإسلام على المسلمين، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن بعض اليهود، فقال تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يتظاهرون بالإسلام حتى يفسدوا الدين على بعض المسلمين. وكان المنافقون في المدينة 84 منافقا، هؤلاء لم يسلموا، وكان ضررهم كبيرا على الإسلام والمسلمين، ولذلك حذر الله منهم كثيرا في القرآن، وذكر كثيرا من صفاتهم، وجعلهم في الدرك الأسفل من النار. والنفاق الذي في القرآن أكثره من النفاق على الرسول، فهو من النفاق الأكبر. النفاق إذا أطلق في القرآن يقصد به النفاق الأكبر، ففضحهم الله عز وجل وحذر منهم في آيات كثيرة لشدة خطرهم وخبثهم، ولكنهم كانوا يتظاهرون بالإسلام، فقبل الرسول صلى الله عليه وسلم على نيتهم ووكل سرائرهم إلى الله حتى لا تقول، ولم يقتلهم حتى لا تقول العرب إن محمدا يقتل أصحابه، فإن هذا يصد الناس عن الإسلام، وهذه مفسدة كبرى. وبقي هذا الحكم ثابتا محكما، وهو أن الحكم على الناس إنما يكون على الظاهر، فمن أظهر الإسلام يعامل معاملة المسلمين ونكل سريرته إلى الله عز وجل. وفي زماننا هذا لا نجد الصنفين الأول والثاني من الأصناف التي ذكرتها لكم، لأن الإسلام اليوم ضعيف، فالمنافق اليوم يظهر نفاقه على الملأ ولا يبالي، فتجد المرتدين والزنادقة يتظاهرون في الطرقات ويطالبون بحقوقهم بلا خوف من أحد. ولكن يوجد اليوم الصنف الثالث وبكثرة. أي صنف؟ هو الصنف الذي يظهر الإسلام لإفساد الدين على المسلمين. هؤلاء المنافقون خطرهم أشد من اليهود والنصارى والوثنيين، لأن المشركين عدو ظاهر، أما المنافق فإنه يأتيك في جثمان صديق، تراه يظهر الإسلام، يظهر الغيرة على الإسلام والمسلمين، فيقع الجهال في حبائله ويصدهم عن دين الله بوسائله الخبيثة. ولذلك فلا يجوز لك أن تسمع إلا لمن زكاه أهل العلم، لا يجوز السماع للمجروحين ولا للمجهولين لاحتمال أن يكونوا منافقين وأنت لا تعلم. والمنافقون الذين يتظاهرون بالغيرة على الدين اليوم فرق كثيرة، ولهم أسماء شتى لا تكاد تحصى، كالعلمانيين والديمقراطيين والعقلانيين والقبوريين والرافضة والقرآنيين والحزبيين على مختلف صورهم، ومنهم من يسمى بالمفكر الإسلامي فلان، ومنهم دعاة تحرير المرأة ودعاة المساواة بين الرجل والمرأة، ومنهم الخوارج، ومنهم من يطعن في الصحابة، ومنهم من يطعن في علماء الأمة الراسخين، ومنهم من يشكك في السنة عن طريق الطعن في الصحيحين أو في أبي هريرة رضي الله عنه راوية الإسلام، ومنهم من ينكر بعض أحكام الشريعة الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، كالقصاص والرجم والقطع والجلد والمواريث وغير ذلك من الأساليب الشيطانية الخبيثة، والتي تؤدي كلها في النهاية إلى إفساد الدين على الجاهل من عوام المسلمين. هؤلاء المنافقون يتظاهرون بالدفاع عن الإسلام، وهم في الحقيقة ينفرون الجهال عن الإسلام، فريستهم الجهال، يقع في حبائلهم الجاهل في دين الله عز وجل، فهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها، فالحذر الحذر من هؤلاء، وإنما نحاربهم ونحذرهم بالعلم النافع وبفهم السلف الصالح وبالدعوة إلى الله على بصيرة. فإذا عرف الناس الإسلام الذي أنزله الله إلى العباد رفضوهم وحاربوهم، ونعامل هؤلاء المنافقين كما عاملهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ظاهرهم الإسلام فهم عندنا مسلمون، ولا نكفر إلا من حكم عليه أهل العلم الراسخون أنه كافر، شأن التكفير ليس لنا، وإلا صرنا كالخوارج الضالين الذين يكفرون الناس بلا ضوابط. نتعامل مع هؤلاء المنافقين كما نتعامل مع أهل البدع، لأنهم يظهرون الإسلام، وقد تقدم التفصيل في تحريم السماع لأهل البدع، وهؤلاء المنافقون من أهل البدع، فلا تجوز مجالستهم ولا السماع لهم ولا النظر في كتبهم، وقد لا تعلم أنهم منافقون، فيجب الحذر منهم، وذلك بأن لا تستمع إلا لمن زكاه أهل العلم. فلا يجوز السماع كما قلت آنفا للمجروحين ولا للمجهولين الذين لم يزكيهم أهل العلم. الواجب عليك الرجوع إلى أهل العلم الثقات الراسخين الذين زكاهم العلماء. لا نأخذ ديننا إلا من الثقات الذين زكاهم أهل العلم. بهذا تحافظ على دينك وتحفظ نفسك من شر هؤلاء المنافقين. أما النفاق الأصغر فهو نفاق في العمل الذي لا يخرج من الملة، أي يعتقد الإسلام هو مسلم لكنه فيه خصلة من خصال المنافقين التي لا تخرج من الملة، فتجده يبطن الشر ويظهر الخير، وهذا نفاق، مثل الكذب في الحديث والخيانة في الأمانة، يخلف الوعد، يغدر العهد، يفجر في الخصومة، وغير ذلك من خصال المنافقين مما لا يخرج من الملة. هذا هو النفاق الأصغر، وهو من كبائر الذنوب وخطره شديد على القلب. قال المؤلف رحمه الله في النفاق الأصغر، قال: وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كن فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحوه من الأحاديث. فما مما قد صح وحفظ فإننا نسلم له، وإن لم يعلم تفسيرها ولا يتكلم فيه ولا يجادل فيه، ولا تفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت، ولا نردها إلا بأحق منها. انتهى كلامه رحمه الله. هذه الأحاديث التي ذكرها صحيحة، كلها في الصحيحين إلا الحديث الأخير، هو في مسند الإمام أحمد وهو حسن، ولفظه: كفر تبرؤ من نسب وإن دق، وليس فيه قوله بالله، ليس فيه كفر بالله، إنما كفر تبرؤ من نسب وإن دق، وبهذا يختلف المعنى. وورد بمعناه أحاديث في الصحيحين، وهذه الأحاديث كلها أمثلة على النفاق الأصغر والكفر الأصغر. وللعلماء في تفسيرها مذهبان: الأول أنها لا تفسر، وهذا من باب كتم العلم للمصلحة، فيجوز كتم بعض العلم عن عوام الناس للمصلحة، فتذكر لهم هذه الأحاديث كما ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تؤول، تذكر هكذا على ظاهرها، ولا نقول هذا من الكفر الأصغر أو من النفاق الأصغر. لماذا؟ لتعظيم شأن هذه الأحاديث في نفوس العامة، لأن العام يظن الكفر الأصغر من صغائر الذنوب فلا يرتدع عن هذه الكبائر، فإذا فسرت له ضعف شأنها في نفسه، فتذكر له كما هي ولا تفسر. هذا للتغليظ، أي لتغليظ شأنها وللوعيد الشديد، لأنها من الكبائر، فهذا يسمى عند العلماء من باب كتم بعض العلم للمصلحة، وهو جائز بلا شك. ولذلك قال المؤلف: هذا على التغليظ، أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق النفاق وأطلق الكفر لتغليظه في النفوس ولردع الناس عن هذه الكبائر. المذهب الثاني أنها تفسر، تفسر بأنها من النفاق الأصغر والكفر الأصغر، فنفسرها لمن فهمها بفهم الخوارج، أي من يظن أن هذه الأحاديث من النفاق الأكبر المخرج من الملة، ويظنها من الكفر الأكبر المخرج من الملة، هذا قول الخوارج الرديء الذين يكفرون بالكبيرة. فإذا خشي على شخص أو على جماعة أن يفهموا هذه الأحاديث بفهم الخوارج، فالواجب في هذه الحالة أن تفسر لهم وتبين لهم، نبين لهم أن هذا أن هذه الأحاديث من الكفر الأصغر والنفاق الأصغر الذي لا ينقل عن الملة، ونبين لهم أن هذا ثابت عن الصحابة، وأنهم فسروا الكفر كفرين، كفرا دون كفر، كما ثبت عن ابن عباس، وكما فصل ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، أن الكفر كفران وأن النفاق نفاقان، ولا تحمل هذه الأحاديث على الكفر الأكبر والنفاق الأكبر إلا إذا استحلها فيكفر حينئذ بالإجماع. وقد دلت الكثير من الأدلة من الكتاب والسنة على أن الكفر يطلق ويراد به الكفر الأكبر، وقد يراد به الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة ولكنه كبيرة من الكبائر، ولذلك أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم لفظ الكفر هذا للتغليظ، أي للوعيد الشديد. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما سمعتم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فجعل قتل المسلم كفرا، وقال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر، فجعل قتل المسلم كفرا. ولكن هل هذا كفر أكبر؟ تجد الجواب في قوله تعالى في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، سماهم مؤمنين. وقال في الآية التي بعدها: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فسمى المسلم الذي يقتل أخاه المسلم مؤمنا، وقال: فأصلحوا بين أخويكم، فجعلهم إخواننا ولم يخرجهم من الأخوة الإيمانية. فقتل المسلم كفر، لكنه لا يخرج من الملة، وهو ما يسمى بالكفر الأصغر. وحديث لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان يخاطب عددا كثيرا من الناس، منهم الأعراب وأهل البادية، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يغلظ من شأن الدماء، لأن شأن الدماء عظيم عند الله، فأول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فتوعدهم بالنار لكنه سماهما مسلمين. وهذا صريح على أن القاتل المتعمد لا يكفر، لأنه قال: إذا التقى المسلمان، فسماهم مسلمين. وهذا الأصل على درجة كبيرة من الأهمية لفهم النصوص من الكتاب والسنة والجمع بينها، ولفهم شريعة الله عز وجل. فيجب على كل طالب علم أن يعلم أن النفاق نوعان أكبر وأصغر، وأن الكفر نوعان أكبر وأصغر، وكذلك الفسق والظلم والشرك منه أكبر ومنه أصغر، وكذلك البدعة نوعان مكفرة وغير مكفرة. فهذا أصل مهم جدا، وفيه رد على الخوارج الذين ضلوا وانحرفوا عن الصراط المستقيم بسبب جهلهم بهذا الأصل. ففهموا جميع آيات الوعيد على أنها من الكفر الأكبر المخرج من الملة، وهذا ضلال مبين. ولكن من لم يستطع أن يفهم هذا التفصيل الذي بيناه، أو لم يسمع به، فيجب عليه التصديق بهذه الأحاديث على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يسلم بها، ولا يجوز له أن يفسرها على هواه. هذا هو معنى قول المؤلف: فإنا نسلم له وإن لم يعلم تفسيرها، يعني من لم يعلم معناها يسلم بها، أي إن ضعف فهمك لها ولم تستطع فهمها فعليك بالتسليم بها والتصديق بها، وقل آمنت بحديث رسول الله على مراد رسول الله فيسلم لك دينك. وقد ذكرنا هذا الأصل من قبل، أن الواجب التسليم والتصديق في النصوص التي لا يفهمها الإنسان. وقول المؤلف: ولا نتكلم فيه، أي لا نتكلم في الحديث بآرائنا وأهوائنا. قال: ولا نجادل فيه، أي لا نجادل الجدل الذي على وجه المغالبة والمخاصمة، فإنه محرم كما تقدم في الدروس الماضية. قال: ولا تفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت، أي نفسر الحديث بحديث مثله كما تقدم في تفسير معنى الكفر، وأنه كفر أكبر وكفر أصغر، وأن النفاق أكبر وأصغر. هذا التفسير ليس من عقولنا وليس من اجتهادنا، بل أخذناه من الآيات والأحاديث الأخرى. ولذلك قال رحمه الله: ولا نردها إلا بأحق منها، أي لا ننكرها بآرائنا وأهوائنا، بل نؤولها بأحاديث أقوى منها، أي أوضح منها وأصرح منها في المعنى، فنفسرها بها. وبعد أن فهمنا هذا الأصل، فأود أن أختم بالتحذير من خطر النفاق، فأقول مستعينا بالله أن الواجب على كل مسلم ومسلمة، سيما طالب العلم وطالبة العلم، الواجب على الجميع أن يحذروا أشد الحذر من خصال النفاق. واعلموا أن مفتاح النفاق الكذب، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حدث كذب، لما ذكر خصال المنافق بدأ بالكذب، بدأ به لشدة خطره، ولأنه أس النفاق وأساسه. الكذب آفة عظيمة، الكذب في الحديث طريق نهايته النار، والكذب أنواع كثيرة، ولكن المقصود هنا الكذب في الحديث، فإنه مفتاح كل شر، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، بينما الصدق في الحديث سبيل إلى الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. فاختر لنفسك يا عبد الله ويا أمة الله، يختار الإنسان لنفسه ماذا؟ هل يختار سبيلا يؤدي به إلى النار، أم يختار سبيلا يؤدي به إلى الجنة؟ ومن خصال المنافقين خيانة الأمانة، لقوله عليه الصلاة والسلام: وإذا اؤتمن خان. هذا من النفاق في القلب، وقد ضاعت الأمانة اليوم أو كادت، إلا من رحم ربي وقليل ما هم. وهذا راجع بلا ريب إلى النفاق في القلب، مما يؤدي إلى التلون في الدين وإيثار العاجلة على الآجلة. ومن خصال النفاق والمنافقين إخلاف الوعد، قال عليه الصلاة والسلام: إذا وعد أخلف. فهذا من النفاق بلا شك. الرجل يعقد مع أخيه موعدا وهو ينوي أن يخلف معه، هذا ضابطه. أما إذا أخلف الموعد لعذر فلا يضره ذلك، ويجب على أخيه أن يعذره ولو تضرر، وألا يرميه بالنفاق من غير أن يتثبت من عذره. فإذا أخلف الإنسان لعذر فإنه يعذر، ولا يجوز أن نقول إنه منافق. ولكن إذا عقد مع أخيه موعدا وكان ينوي أن يخلف، أو لم يكن ينوي أن يخلف ولكنه بعد ذلك أخلف لغير عذر، فهذا من النفاق. أما الغدر في العهد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا عاهد غدر، فهذا أيضا من خصال المنافقين، فإن الله تبارك وتعالى يقول: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ويدخل في العهود الشروط بين المسلمين والاتفاقيات والعقود، سواء كانت مكتوبة أو شفوية غير مكتوبة، يجب على المسلم الوفاء بذلك كله، لأن الله سائلك عن ذلك كله، كما قال تعالى: إن العهد كان مسؤولا. حتى مع الكفار يجب الوفاء بالعهود والمواثيق معهم ولو كانوا محاربين، هذا ثابت بنصوص الكتاب والسنة. ومن خصال المنافقين الفجور عند الخصومة، قال صلى الله عليه وسلم: وإذا خاصم فجر. وهذا بلاء عظيم قد انتشر اليوم، ولا يكاد ينجو من هذه الخصلة إلا أقل القليل من المسلمين، والله المستعان. حتى عند بعض طلاب العلم وطالبات العلم الذين يدعون السلفية ويظهرون التدين والتقوى، فإننا نرى منهم العجب العجاب عند الخصومات، الجيران والشركاء والأزواج والزملاء. خذ مثلا الأزواج، إذا وقعت بين الزوجين خصومة ثم وقع الطلاق، تجد أن كل منهما يفتري على صاحبه ويبهته ويكذب عليه، وقد يقذفه في عرضه، وقد يفشي أسراره، وقد يشهد عليه بالباطل شهادة الزور، وينسى كل منهما فضل الآخر عليه، تنسى فضله عليها وهو ينسى فضلها عليه، وكأنهما ما كانا زوجين في يوم من الأيام. ونسوا قول الله تبارك وتعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. هذا خطاب للأزواج ولغيرهم. فتجد القضايا في المحاكم تطول إلى سنوات. لماذا كل هذا؟ هذا بسبب النفاق في القلوب. المنافق إذا خاصم فجر، وهكذا إذا تخاصم الشقيقان والجيران والشريكان، المؤمن لا يفجر والمنافق يفجر. فاحذر من الفجور عند الخصومة، ولا تظلم أخاك عند الخصومة، حتى ولو كانت الخصومة مع كافر لا يجوز أن تظلمه، ولكن عرض المسلم أشد حرمة عند الله، فإن كان من الأقارب فالأمر أشد وأشد. وتذكر دائما عند الخصومات قول الله تبارك وتعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فالله عز وجل يرانا، ألا نراعي نظر الله إلينا؟ وخصال النفاق كثيرة جدا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النفاق الأصغر في أحاديث كثيرة، وذكر الله تبارك وتعالى في القرآن خصال المنافقين النفاق الأكبر. فمن اتصف بشيء من خصالهم ففيه خصلة من النفاق. فمن ذلك، بالإضافة إلى ما تقدم ذكره، التكاسل عن الصلاة وقلة ذكر الله، أي في الصلاة وخارجها، والاستهزاء بالدين وأهله والسخرية منهم، وبغض المؤمنين ومحبة المشركين وموالاتهم طمعا في الدنيا، والأمر بالمنكر والنهي عن المعروف، هذا من خصال المنافقين، والإعراض عن حكم الله ورسوله، والإعراض عن تعلم الشريعة، ومظاهرة المشركين على المسلمين طمعا في الدنيا، والرياء نفاق، وغير ذلك من صفات المنافقين. ولأن خصال النفاق كثيرة، فإن المؤمن الصادق يخاف على نفسه من النفاق بنوعين. المؤمن الصادق يحذر النفاق أشد الحذر. قال الحسن البصري رحمه الله: ما أمن النفاق على نفسه إلا منافق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو: اللهم مصرف القلوب، صرف قلبي على طاعتك. هذا لأن القلوب تتقلب ولا تستقر على حال، فالقلوب لا تستقر على حال واحد. وكان عمر رضي الله عنه يخشى على نفسه النفاق، وهذا من شدة إيمانه رضي الله عنه، فكان يسأل حذيفة بن اليمان: هل تجد اسمي مع المنافقين؟ سبحان الله، عمر يخاف على نفسه من النفاق، لأن حذيفة صاحب سر الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أخبره بأسماء المنافقين. وقال ابن أبي مليكة وهو أحد التابعين: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. هذا في صحيح البخاري. الصحابة يخافون على أنفسهم النفاق مع أنهم لا يفعلون أي خصلة من خصال المنافقين. وأما كثير منا اليوم يتصف بصفات عديدة من صفات المنافقين، ولكن تجده يزكي نفسه ويدافع عن نفسه ويحارب أخاه لأجل أن يدافع عن نفسه، ولا يخاف النفاق مع أنه منافق والعياذ بالله. وصدق الحسن البصري فقد قال: ما أمن النفاق على نفسه إلا منافق. والنفاق الأصغر يجر صاحبه إلى النفاق الأكبر، والمنافقون النفاق الأكبر في الدرك الأسفل من النار. وأس النفاق الكذب كما قلنا من قبل، نعوذ بالله من الكذب ومن النفاق، فالنفاق داء خطير يفتك بالقلب. نسأل الله العفو والعافية. هذا والله تعالى أعلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.